حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة اللهم انصر ليلة قدير اللهم انصر ليلة قدير ولا تجعل بيننا حرمين يا إله المستهلكين حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة اللهم ارزقنا خيرا حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس فارتقب يوم تأتي السماء يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى قد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنا

من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا السماوات والأرض ما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم يا عزيز يا رحيم ارحمنا يا رب ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا والمؤمنين والمؤمنات عامة الحاضرين والحاضرات خاصة وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إلا من رحم الله أن تكتب لنا رحماتك في هذه الساعة ولا هم ينصرون إلا من رحم الله وزوجناهم بحور عين لا يذوقون فيها الموت لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون اللهم اجعلنا ممن إذا ذكروا تذكروا ولا تجعلنا من المعرضين فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون.